إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة نتخذها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الكرام، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإنني في هذا اليوم الأخر المبارك أسمع كما تسمعون، وقد أخبرت بما به تخبرون أن هذا اليوم الذي نحن فيه إنما هو يوم عيد، ضجة وصياح وتهويل، يقولون إن هذا اليوم الذي نحن فيه الآن هو يوم عيد. تساءلت فيما بيني وبين نفسي عن أي عيد يتحدثون؟ أعن عيد الفطر المبارك؟ فإن عيد الفطر قد ولى وهو يوافق كل يوم أو كل عام أول يوم من أيام شوال، وهو يعقب في كل عام عبادتين الصيام والقيام، ولم أرى في الناس هاتين العبادتين في هذه الأيام. فعن أي عيد يتحدثون؟ عن عيد الأضحى؟ فعيد الأضحى قد ولى وقضى وهو يعود علينا في كل عام في العاشر من شهر الحجة، وهو يتحلل بفضل الله عبادة حج بيت الله الحرام. نعرفه في كثير من الأحيان بأصوات الأضاحي، لكننا والله ما رأينا حجا في هذه الأيام ولا سمعنا أصوات الأضاحي، إنما هي أصوات في وسائل الإعلام المختلفة بضجيج بل وبنعيق للمخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قلنا لعلهم يقصدون عيد الجمعة، فالجمعة عيد لي والله، لكن القوم أبعد من أن يعظموا يوم الجمعة، فعن أي عيد يتحدثون؟ قالوا إنه عيد المرأة. الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دخل طب دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال غدا فلا إله إلا الله. إنهم يتحدثون عن عيد المرأة. معاشر الكرام، أهتبرها فرصة بإذن الله برب الأمان لأهبس في آذان كل رجل وكل امرأة بمناسبة هذا اليوم الذي أسره بعيد المرأة، فهذه همسات، وهذه بإذن الله تبارك وتعالى كلمات أرجو من الله تبارك وتعالى ثوابها، وأسأله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا نفعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعيروني القلوب الأسماع يا معصوم الله. لو أن أهل الكفر، لو أن غير المسلمين، لو أن الغربيين تبجحوا بمثل هذا العيد ورفعوا شعار عيد المرأة ويوم المرأة ونحو ذلك، لكان الحظ هينا، لأن المرأة عنده مفضولة طوال أيام العام. فإذا جاء هذا اليوم الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، فإذا جاء هذا اليوم فإنهم يقيمون للمرأة احتفالا زعما يسمونه بيوم المرأة أو بعيد المرأة، فالمرأة عندهم مظلومة إن الله طوال أيام العام، وخاصة إذا كبرت سنها وذهب شبابها وتساقطت أسنانها وتسللت التجاعيد إلى وجهها وذهب شبابها، حين ذاك لا قيمة لها عند هؤلاء، ولم تكن لها قيمة قبل ذلك أيضا والله، لم تكن لها قيمة، ولذلك فإنها تكسب رزقها بيديها وتكد وتجد لأجل ذلك، لم تكن لها قيمة قبل ذلك، فإن صورها تنشر هنا وهناك وهي في أسوأ الحالات والله المستعان، تنشر على قطع الفرن وفي محطات المترو وفي نحو ذلك من الأماكن والبطاقات ونحو ذلك لترويج سلعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه هي قيمة المرأة عند هؤلاء. أما إذا ذهب شبابها فحدث عن الإهانة ولا حرج، فلا غرابة حينذاك أن يخرج القوم علينا بهذا اليوم الذي هو يومها، وهذا العيد الذي هو عيدها، فيوم واحد فحسب قد أقول قد يعرفون للمرأة قيمتها، أما في سائر الأيام فلا ورب لها. همسة أخرى، لا تتعجلوا إن علمتم أن أصراخ الشيعات الرافضة يحتفلون بعيد المرأة، لكنهم يعتقدون فيه اعتقادات باطلة كشكهم في أمور كثيرة، فإنهم يعتقدون أن هذا اليوم هو يوم ميلاد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، ويتكلمون في شأنها بالأعاجيب، حتى إنه ميمون عليه من الله تعالى ما يستحق يكتب بيديه أن هذه المرأة قد أوحى الله إليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى إليها حوالي 50 يوما كان ينزل إليها جبريل عليه الصلاة والسلام زعم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم ميلادها عندهم هو يوم عيد المرأة، فلا إله إلا الله ما أشرع هذا الضلال. همسة ثالثة، عيد المرأة عند المسلمين هو كل يوم، وقد بدأ هذا العيد منذ بذلت شمس الإسلام على هذه المرأة، فقد أعطتها حريتها وقد استرجعت لها كرامتها منذ بذلت شمس الإسلام وإلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرد الله الأرض ومن عليها في كل يوم، بل في كل صباح ومساء للمرأة عندنا عيد بفضل الله تبارك وتعالى، وسيأتي بعض بيان ذلك فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. معاشر الكرام، همسة أخرى، لو قالوا في بلادنا مثلا إن ثمة يوما هو عبارة عن عيد للرجل، لكان الحظ هينا، الرجل مهان في كثير من الأحيان في دوائر العمل، المرأة تبحث عن عمل والرجل يبحث عن عمل، من الذي يقدم منهما؟ الجواب عندكم، مهان في هذه الدوائر، مهان في امتيازات، مهان في وسائل الإعلام، مهان في المحاكم، يهضم حقه ينظر، ورسول الشيخ لم ينظر بعينيه وحقه يهضم بين عينيه. لو قالوا إن ثمة علم للرجل لكان الخطب ربما أهلنا، وإن كنا لا نعتقد ذلك بلادا. أيها الناس، همسة الأخرى، المرأة عند الأمم الأخرى مدبر التاريخ لا يعرف لها قدر ولا تعرف لها قيمة، فقد تناقش الفلاسفة في شأنها، فمنهم من زعم أنها شيطان، ومنهم من زعم أنها نصف إنسان، ومنهم من زعم غير ذلك، ثم اتفقت أقوالهم في الأخير على أنها إنسان، لكنها خلقت لخدمة الرجل ولمتعة الرجل ليس منها، هكذا يقولون وبئس ما قالوا. ثم إنكم إذا قرأتم التاريخ فسترون مثلا أو تجدون عند البلوغ أنهم كانوا يعتقدون أن المرأة خلقت لأجل أبيها أو زوجها، تخدمهما ليس منها، فإذا مات زوجها فإنهم كانوا يشرقون هذه، يحرقونها وهي حجاب ويجعلونها معه في قبره. وبقي هذا الأمر حتى دخل الإنجليز، استدمار الإنجليز إلى الهند، ومع ذلك رغم تبعه هذا الأمر فقد بقي الأمر متسترا متمكنا بين أعينه، يفعلون ذلك بين الفينة والفينة إلى الأرض الشريف كما يقولون. عند اليهود المرأة نجسة وخاصة أثناء حيضها، فلا تجلس ولا تعصر ولا تكلم ولا تخاطب ولا تآكل ولا تشرب، ومن لمسها من الرجال فإنه يكون نجسا سبعة أيام. عند النصارى هي مصدر الخطيئة، هي مصدر اللعنة كما يقولون إن حواء وهي المرأة الأولى هي التي أخذت آدم عليه الصلاة والسلام ليأكل من الشجرة التي سببها شجرة التفاح أحيانا وشجرة المعرفة أحيانا أخرى، هي التي أخذته، ولذلك فهي الشيطان وهي مصدر الخطيئة وهي مصدر الإثم. فكل إنسان يولد إنما يولد محملا بلعنة الخطيئة الأولى كما يزعمون، وبئس ما يزعمون، ولذلك يعدونها شيطانا وهي مصدر كل الآثام وكل الجرائم وكل المفاسد وكل الآلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العرب في الجاهلية لم يكونوا أبعد حالا من هؤلاء، فقد كان طوائف من العرب وقد وجدت بعض قبائل العرب التي تدفن المرأة وهي حية، ولذلك لا تتعجبوا حينما تسمعون أن بعض النسوة في بعض قبائل العرب التي كانت تمارس نفس البنات كانت بمجرد أن تلد ابنة بمجرد أن تلد ابنتها فإنها تحرقها لأنها تعرف مصيرها، فلا تحب أن يتعلق قلبها بهذه الدنيا. وبعض النسوة كانت تحشر لها قبرا قبل أن تضعها، فإذا وضعتها سارعت إلى دفنها وهي حية أيضا حتى لا يتعلق قلبها بهذه الدنيا. وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، عباد الله إن كلام القوم عن المرأة وعيد المرأة ويوم المرأة وحقوق المرأة وحرية المرأة إنما هو جزء من مخططاتهم الشنيعة التي يريدون بها ضرب الإسلام والمسلمين، يريدون بها أن يضربوا هذا الدين العظيم في النخاع ضربة لا تقوم له قائمة بعد ذلك. وأن لهم ذلك فإنه دين الله، فإنه دين الله. عباد الله، إن هؤلاء القوم قد وجدوا في بلاد الإسلام من يعود لبضاعتهم الكاسدة، إن كثيرا من ضحاياهم لا يكون ما الذي يقصده القوم من وراء مخططاتهم، لا يعلمون أن المقصود بكلماتهم براقة كحرية المرأة وعيد المرأة ويوم المرأة وحقوق المرأة ونحو ذلك من الكلمات البراقة الرمانة، لا يعرفون أنها تحمل وراءها السنة التعافى، وأنهم يقصدون بها ضرب هذا الدين العظيم في رب الكعبة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان كافرًا. يقول قائلهم: الخبيث كأس وغنية، الكأس خمر وماء، يفعلان في أمة الإسلام ما لا يفعله ألف من بعد. وهذا ليس غريبا علينا، فإن المرأة سلاح ذو حدين. إن المرأة عندنا قلعة شماء بصخور قوية صماء، إن عرفت طريقها إلى الله فإنها تتكسر على أسفارها كل محاولة للآثمين الكذابين الأساسين أعداء هذا الدين. وبالعكس، لو أنها كانت بوابة مشرعة بفساد فتلك هي كارثة، لو أنها استجابت بك تعالى فتلكم هي الفاجعة. المرأة سلاح ذو حدين، ولذلك قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن كيدكن عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حياتكم الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهو قائل صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فلا إله إلا الله، إن مخططاتهم رهيبة، إن تخطيطاتهم خطيرة، لكن المسلم والمسلمة إن هم بإذن الله تبارك وتعالى فهموا دينهم ووعوا شريعتهم واعتزوا بملتهم فإنهم بإذن الله تعالى يسعدون في دنياهم ويسعدون في أخراهم. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد أخطانا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالنور المبين، ولكننا عن تذكيره غافلون. وبعد، أيها الكرام، فلقد علمنا بفضل ملك العلام أن المرأة عندنا مكرمة مبجلة، أن المرأة عندنا درة مكرونة ولؤلؤة مصونة، أن المرأة عندنا مقدمة وقد أخرها غيرنا، مبجلة وقد أذلها غيرنا، معزفة مكرمة وقد أهانها غيرنا. المرأة عندنا عين مستورة بين فتين، المرأة عندنا جرة مخبأة داخل الصدر، المرأة عندنا شريفة كريمة كرمها الإسلام دما، وكرمها بنتا، وكرمها زوجة، وكرمها أختا، وكرمها جدة، وكرمها عمة، وكرمها خالة، وكرمها جارة، وكرمها إنسانة، الله عندنا بحب الله تعالى لها مكانه مرموقه رفيعه لا تبحث عن هذه الحريات. الاسلام وسط بين جاهليتين، بين جاهليه تائد المراه وتذكرها عنا، وجاهليه اخرى تائد وتذكر عفتها وكرامتها وهي تقر، بل وهي تقرب وتصدق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، في القرآن العظيم سورة كاملة من ثلاثة أحزاب هي سورة النساء. في القرآن الكريم سورة كاملة باسم مريم عليه السلام أم عيسى عليه الصلاة والسلام. في القرآن الكريم سورة هي سورة مجددة يحكي فيها ربنا عز وجل في مطلعها قصة امرأة ضعيفة جازت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها وشأن زوجها، فأنصتها القرآن العظيم ونزل القرآن من فوق السبع طباقا يشهد لصدق ما قالت ويذكر أن الله عز وجل سمعها من فوق السبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما ان الله سميع بصير. امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ينزل في شانها او تنزل في شانها ايات بينات ظاهرات واضحات في تبريرتها ودفع التهمه عنها. المراه عندنا نتقرب الى الله عز وجل بالإحسان إليها كل لحظة في اليوم الواحد، قد نقدنا أجرا عظيما معها. فإذا كانت هي أمك فأبشر، فقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأم إلزم رجلها فإن الجنة سن. وفي الصحيحين أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن صحابتي وحسن صحبتي، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. المرأة تتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليها. إذا كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وفي رب خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن اللقمة يضعها الرجل في ذراته له بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى وهو قائل استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوائل عندكم. المرأة إذا كانت بنتا فإنها معززة مبجلة مكرمة. قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات شيئا شيئا فأحسن إليهن، أي أحسن تأديبهن أحسن تربيتهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والحديث في صحيح مسلم كن له سترا من النار. المرأة مكرمة مهما كانت بفضل الله جل وعلا. أيها الناس، فهل بعد هذا يأتي الأطفال ويحدثون عن حريات المرأة ويحدثوننا عن حقوق المرأة، بل ويتهموننا أننا ظالمون للمرأة وهم أهل حقوقها؟ فلا إله إلا الله. عباد الله، قرأت واحد من الدعاء وهو يحكي قصة الوقعة له مع امرأة أمريكية أشهرت إسلامها في ملتقى من الملتقيات أو مؤتمر من المؤتمرات. وبعد سبعة أيام اجتمع بها لتسأله بعض الأسئلة، فقال لها حدثيني عن شعوري وأنت تعتقدين في يقين الإسلام. فقالت والله إني لا أود أن أصرخ بأعلى صوتي لتسمعني نساء أمريكا كلهم لأقول لهن كلمة واحدة، إنني قد وجدت أخيرا الدين الذي يحفظ للمرأة كرامتها. قد وجدت الدين الذي يحفظ للمرأة كرامتها. يا بنت الإسلام، يا أخت الإيمان، يا بنت الجزائر، إياك أن تخدعي، اصبري فإنك على الحق. يا ذرة حفرت بالأمس غالية واليوم يبغو لها لله واللعب، يا ذرة قد أرادوا جعلها أمدا، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غربية الذكر لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول الله قائمه دوما وأخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهرة أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أسأل دعوته حرية كذبة، باعوا الخداعة باسم الفن والطاب. هم الجهاد، هم الجهاد، وأنت الشاشة تحترقي من كل مفترس للعرض المستند. أقول هذه الكلمات وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفق نساءنا لكل خير، أن يثبتهن على الطريق المستقيم. أسأله جل وعلا أن يجعلهن من أهل الجنان. أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أسأله أن يرزقنا الاستمساك الصحيح بهذا الدين الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا لنا عزيز يا غفار. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل وعلا أن يبرز لهذه الأمة أمر رشدا، يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويجاهد له في سبيله. نسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله جل وعلا أن يجعل بلادنا هذا آمنا، أو يجعل أرضنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر أراضي المسلمين، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.